ولكن همهم عباد الله كيف يقضوا على الثورة في سوريا. فبشار مع بطشه وإجرامه وكفره هو أقرب إليهم من الانتفاضة في سوريا ومن الثورة في سوريا. وهذا ما يحدث في مصر سواء بسواء، فإنهم يريدون أن يتخلى المصريون عن هويتهم الإسلامية وعن تعززهم بالإسلام. فبعد أن استفتي على الدستور وكانت اللجنة مختارة من مجلس الشعب المنتخب ومجلس الشورى، مع ذلك رأوا أن هذه الصناديق لا تأتي بالعلمانيين والليبراليين واليساريين وغيرهم، فأتوا بلجنة الخمسين معينة، نسبة الإسلاميين فيها لا تبلغ 10%، لا تبلغ 10%، 90% من العلمانيين والليبراليين والنصارى، مع أن هؤلاء جميعا لا يشكلون 10% من المجتمع المصري المسلم، وتجدون الإسلاميين تمثيلهم 10% من هذه اللجنة المدعاة لجنة الخمسين. كل ذلك عباد الله من أجل أن يقضوا على الهوية الإسلامية، لأنهم لا يريدون من المسلمين أن يتعززوا بدينهم. بل قال أبا إيبن وزير الخارجية الإسرائيلي بعد نكسة 67، قال إن بعض الزعماء العرب بدأ يبحث عن نسبه الإسلامي، وهذا من أخطر الأشياء على إسرائيل، أن يبحث المسلمون عن نسبهم وعن هويتهم وعن تعززهم بدينهم. ولذلك يقول الصراع العربي الإسرائيلي، لا يقول الصراع الإسلام الإسرائيلي. كذلك قال نيكسون رئيس أمريكا السابق، نحن لا نخشى الضربة النووية، ولكننا نخشى الإسلام ونخشى الحرب العقائدية. وقال بن جوريون كذلك مؤسس الدولة اليهودية على أرض فلسطين، نحن لا نخشى من الديمقراطيات ولا نخشى من القوميات ولا نخشى من الوطنيات، ولكننا نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ، لأنهم يعرفون من شرعنا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلا يمكن لأعداء الإسلام ولا يمكن لجند الكفر أن يثبت أمام جند الإسلام إذا قاموا بالواجب عليهم، وإذا أعزوا دين الله عز وجل، وإذا نصروا الله عز وجل، وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك يسعون بأنفسهم وبأوليائهم وبالعملاء الذين رضعوا من ثديهم والذين أكلوا على موائدهم والذين انصهروا في بوتخة الكفر، فهم ينتسبون إلى الإسلام ظلما وزورا، أسماؤهم أسماء إسلامية، ولكنهم في الواقع حرب على الإسلام، حرب على الإسلام. قال عز وجل لهم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. مفكرون وسياسيون وعسكريون وغيرهم حربهم على الإسلام، لا يريدون أن يتعزز المسلمون بدينهم، ولا يريدون أن يقاتل المسلمون من أجل أن ترتفع رايتهم، يريدون أن يغيروا هوية الأمة. وهوية الأمة عباد الله الهوية الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. والعصبية هي القومية وهي الوطنية، وهي التعزز بغير دين الله عز وجل. من دعا بدعوى الجاهلية فهو جثاء من أهل النار. ولكن قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين. فينبغي علينا عباد الله ألا نتعزز بغير الإسلام. لا يفتخر الواحد بأنه علماني ولا يفتخر بأنه ليبرالي أو بأنه وطني أو قومي. لابد أن يكون افتخارنا بهويتنا الإسلامية، ولا بد أن نتعزز بنسبنا إلى الإسلام. قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق: إن من يبحث عن هوية جديدة للأمة إنما هي خيانة عظمى وجريمة كبرى. فهؤلاء الذين يريدون أن يغيروا هوية الأمة، نقول لهم: شيخ الأزهر السابق قال هي خيانة عظمى وجريمة كبرى. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، أي أعلامها، أي أزال جبلا من مكانه بغير حاجة، أو شجرة يهتدي الناس بها على الطريق، لأن الناس يضلون في طريقهم في الدنيا، فكيف بمن يغير هوية الأمة فيضل الناس عن طريقهم إلى الله عز وجل، وعن طريق عزة الإسلام وإعزاز دين الملك العلام. الهوية عباد الله لغة مأخوذة من معنيين: المعنى الأول هوى، يعني أحب أو مال، كما يقال هوى فلان فلانة فهو هوي وهي هوية. والمعنى الثاني اللغوي أن الهوية مأخوذة من ضمير الغائب هو. تروي صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: كنت أحب ولد أبي إلي، أي حيي بن أخطب كبير اليهود بالمدينة، وكذلك إلى عمي أبي ياسر. قالت: وكان إذا رأياني أعرض عن أولادهما وأقبل علي. قالت: فخرج يوما مغلسين، أي في ظلم قبل انفجار الفجر عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعرفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل فيه العلامة الموجودة في كتبهم. قال: فعاد عند غروب الشمس ساقطين كاللين، أي متعبين. قالت: فأقبلت عليهما فلم يلتفتا إلي، أي مما أصابهم من الهم. قالت: فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب: أهو هو، أي هل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما لا يختلط على الواحد منا أبناءه بغيرهم، فهم كذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من صفته الموجودة في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. فقال أبو ياسر لحيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه وتثبته، أي تميزه من غيره؟ قال: نعم. قال: فما تفعل؟ قال: عداوته ما حييت. فقوله أهو هو أي أن الهوية التي تميز الشخص عن غيره والتي تبين الشخص عن غيره، والهوية كذلك من المعنى الأول هي التي يهواها الناس وهي التي يميل إليها الناس. فهذه الأمة عباد الله هويتها إسلامية، هذا الشعب المصري أحب الإسلام من كل قلبه، وترك لغته القبطية إلى لغة الإسلام، وفدى الإسلام بكل شيء. فهم إذا غيروا هوية مصر فإنهم يسهل عليهم بعد ذلك أن يغيروا هوية بقية البلدان الإسلامية، ولكن الله عز وجل سوف يحبط كيدهم. الهوية الإسلامية عباد الله تشتمل على ركائز ثلاثة: الركيزة الأولى هي العقيدة الإسلامية التي يتحلى بها هذا الشعب: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فهذه الهوية هي صبغة الله، كما أن الثوب إذا صبغ تظهر فيه الصبغة، فالمسلم إذا التزم بشرع الله عز وجل تظهر عليه صبغة الله وصبغة الإسلام بعقيدته بأخلاقه بهديه بسمته بمنظره صبغة الله. فهذه الهوية هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه الهوية عباد الله لا خصائص تميزها عن بقية الهويات، من ذلك أن الهوية الإسلامية هوية ربانية، أي أنها ليست من صنع البشر. فالعلمانية والليبرالية والقومية والوطنية هويات أرضية من صنع البشر ومن بنات أفكار البشر، ولكن الهوية الإسلامية هي الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الركيزة الأولى ركيزة العقيدة، الركيزة الثانية ركيزة اللغة، فلغتنا هي لغة القرآن والسنة، هي اللغة العربية. واللغة العربية عباد الله من أساسيات الهوية الإسلامية، ولذلك المستعمرون كانوا إذا احتلوا البلاد الإسلامية كانوا يفرضون عليهم لغتهم، كما حدث في فرنسا، من أجل أن يجعلوا بينهم وبين الكتاب والسنة حاجزا، من أجل أن يحجبوهم عن تاريخ الإسلام وعن أمجاد الإسلام، ولا يكون أمامهم إلا الثقافة الفرنسية وتاريخ فرنسا والثورة الفرنسية. فالهوية الإسلامية ترتكز أولا على العقيدة، وثانيا على اللسان، وثالثا ترتكز على الثقافة والتاريخ. ولذلك العلمانيون والليبراليون لا يتكلمون عن أمجاد الإسلام، ولا يتكلمون عن تاريخ الإسلام وعن الأيام التي كان فيها الإسلام عزيزا، ولكنهم مبهورون بالغرب الكافر، يأخذون من نجاسات الكفر ويفتخرون بنجاسات الكفر وتاريخهم المليء بالإباحية والبطش والظلم والتنكيل، ولكنهم لا يتعززون بدينهم. فالهوية عباد الله تشتمل على العقيدة، وهي العقيدة التي ارتضى الله عز وجل لنا، كما قال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا. من خصائص الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها هوية إنسانية، أي توافق النفس الإنسانية، ولذلك ينتشر الإسلام بكل سهولة، حتى إن شخصا واحدا من أهل الكويت قد نشر الإسلام وقد أسلم على يديه في أفريقيا 11 مليونا من البشر دخلوا في الإسلام بسعي أحد هؤلاء الشيوخ من شيوخ الكويت. وإخواننا الآن يلجؤون إلى إفريقيا ويدخل على أيديهم في كل رحلة الآلاف من الأفارقة، فنقول يسهل نشر الإسلام لأنه يوافق الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ولو أن الفطرة جسدا لكان الإسلام هو الثوب المفصل على هذا الجسد. لا إكراه في الدين، قال عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فشرائع الإسلام توافق النفس البشرية وتقبلها النفس البشرية. إذا أراد الشيوعيون أن ينشروا شيوعيتهم فهذا يكون على دماء الملايين من الناس بالقتل والتدمير، ينشرون فكرهم لأنه يخالف الفطرة الإنسانية. فمن خصائص هذه الهوية عباد الله أنها هوية إنسانية، من خصائص هذه الهوية عباد الله أنها اختيارية، وهذا يوافق التحضر ويوافق الرقي الإنساني، لأن الهوية القومية هوية إجبارية، فأنت عربي بحسب أرضك وبحسب لسانك وبحسب جنسك، والآخر فارسي لأن لغته فارسية وأرضه فارسية وأهله فارسيون، والآخرون أكراد لأنه من جنس الأكراد، فهذه هوية إجبارية. أما الهوية الإسلامية فهي اختيارية، لا إكراه في الدين، أنت اخترت الإسلام ورضيت الإسلام الذي رضيه الله عز وجل للبشرية، فهي هوية اختيارية. من هذه الخصائص التي تميز هذه الهوية عباد الله الهوية الإسلامية أنها هوية متميزة، متميزة بعقائد معينة وبعبادات معينة وبأخلاق معينة. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين، حتى قال اليهود: ما يريد محمدا شيئا نفعله إلا خالفنا فيه. لما رأهم يصومون يوم عاشوراء وسأل عن سبب صيامه، قالوا: لأن هذا اليوم أنجى الله عز وجل موسى فيه، فقال: نحن أحق بموسى منهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عاشوراء، ثم أمر بأن يصام يوما قبله أو يوما بعده لمخالفة المشركين. قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالهوية الإسلامية متميزة بعقيدتها، متميزة كذلك متميزة بعباداتها. فقد كان المشركون يدفعون من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس في يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين ألا ينفر الناس من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس. وكانوا كذلك يدفعون في يوم النحر من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة الكبرى بعد شروق الشمس، فكانوا يقولون: أشرق فبير كيما نغير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى في يوم النحر قبل شروق الشمس وعند انتشار الضوء مخالفة للمشركين. وقال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين. وقال: اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. فهذه هوية متميزة، هي تميز هذه الأمة بعقيدة متميزة عن غيرها، وبعبادات متميزة عن غيرها، وكذلك بهدي ظاهر وبأخلاق وسنن وأعمال وأحوال وأقوال تخالف أحوال وأقوال وأعمال المشركين. فهي هوية متميزة. من خصائص هذه الهوية كذلك عباد الله أنها تجمع بين أهلها وتجعلهم كالبنيان الواحد. انظروا إلى الأمة المصرية كيف لما اختلفت الهويات من الناس: من ينادي بالناصرية أو اليسارية، ومنهم من ينادي بالعلمانية، ومنهم من ينادي بالليبرالية، ومنهم من يثبت على هويته الإسلامية. انقسم الشعب إلى أقسام كثيرة عباد الله بحسب اختلاف هذه الهويات. ولكن لو قلنا جميعا: نحن مسلمون نحب الإسلام ونتعزز بالإسلام، هو سماكم مسلمين من قبل، لكنا جميعا أمة واحدة متحدة. لأن الهوية هي كالمونة التي توضع بين الحجارة في البناء فيتماسك البناء. فلو تعززنا جميعا بهويتنا الإسلامية لكنا كالبنيان المرصوص، ما استطاع أحد أن يخترقنا أو أن يهد هذا البنيان أو يسقط هذا البنيان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذه الهوية الإسلامية تجعل المسلمين في بقاع الأرض أمة واحدة. نحن نتألم لإخواننا في سوريا، ونتألم لإخواننا في برما، ونتألم لإخواننا في الفلبين، ونتألم لإخواننا في فلسطين، كما نتألم لإخواننا في مصر، سواء بسواء، لأن الولاء للإسلام وللمسلمين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والموالاة هي المحبة والنصرة. هم يريدون أن يقطعوا هذه الموالاة وأن يجعلوها على الأرض أو على الوطن، فأنت تحب المصري ولو كان كافرا، ولو كان معاديا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حربا على الإسلام وأهله، وتكره السوري أو غيره، مهما كان مسلما. هذا خلاف ما أراده الشرع عباد الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فالموالاة في الله عز وجل، لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أباه. نعم، هو يقسط إليه، هو يعامله في الدنيا بالمعروف، هو ينفق عليه إن كان محتاجا، ويسعى في علاجه، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولكن ليست هناك موالاة ومحبة ونصرة إلا لأهل الدين. فهذه الهوية الإسلامية تجعل من المسلمين عباد الله جزءا واحدا. وكما قال هذا المستشار الذي يلقب بالنمنم أو يسمى بالنمنم، وقال بأن هوية مصر علمانية، نحن لا نرد عليه لأننا لا نرد على هؤلاء الأخذام. أتى نمنم آخر وقال بأن مصر ليست جزءا من الأمة الإسلامية، يريدون أن يقطعوا مصر عن هويتها وعن أمتها الإسلامية. فهذا شأن هؤلاء المستغربين عباد الله، الذين هم أبواق الكفر في بلاد الإسلام، يسعون في تغيير هوية الأمة، وفي أن يكون الولاء والبراء على الجنس أو العرق أو على الأرض ليس على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمن خصائص هذه الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها هوية أصيلة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. فالإسلام عباد الله عمره أكثر من 14 قرنا من الزمان، له أمجاد وله تاريخ وله رجال، ولكن الهوية القومية والهوية الوطنية والعلمانية والليبرالية هي هويات محدثة، إنما أدخلها الغرب الكافر على بلاد المسلمين في وقت استعمارهم، وفي وقت ضعف فيه المسلمون أرادوا أن يغدوا على الإسلام. لا يمكنهم ذلك وهم متمسكون بدينهم وهويتهم وإسلامهم، فأرادوا أن يغدوا أولا على هويتهم وعلى تعززهم بالإسلام حتى يسهل عليهم بعد ذلك اختراقهم. ويبدأ تغيير الهوية بأن يقلد الكفر في بعض الأقوال أو بعض الأعمال أو في الملابس أو في الكلام، ثم لا يلبث أن يصير عادات تنتشر عادات الغرب في بلاد المسلمين، ثم بعد ذلك يترك المسلمون دينهم وينسوا تاريخهم وينسوا أمجادهم، ولا يعرفون إلا مذاهب الكفر وإلا هوية الكفر. فهم أحرص الناس على هويتهم. لما أرادت أمريكا أن تعمل معاهدة الجات، وافقت فرنسا عليها مع استثناء الجانب الثقافي، مع أنها هويات متقاربة، هؤلاء علمانيون وهؤلاء علمانيون، هؤلاء نصارى، ولكن كل بلد من بلاد الكفر تتميز بعلمانية أو بثقافة تريد أن تحافظ عليها. فكيف حرصهم على هويتهم وعلى ثقافتهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم، ومع ذلك يريدون أن يغيروا هوية المسلمين؟ أن يغيروا هوية المسلمين، فمن خصائص هذه الهوية، وهذا ما يجعل الكفار أشد حرصا على تغيير هوية المسلمين، أن هذه الهوية هي سبب عزتهم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فإذا تمسك المسلمون بهويتهم وبإسلامهم سادوا الدنيا وحكموا العالم، وهذا بالاستقراء من تاريخ البشرية. كلما تمسك المسلمون بدينهم فإنهم يصيرون أعزة وهم يحكمون العالم، وإذا تنازلوا عن هويتهم وعن إسلامهم وحكموا بالأحكام الوضعية الكافرة وصاروا خلف الغرب الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ أي تعني اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ فنقول: هذه الهوية الإسلامية هي سبب عزة هذه الأمة. قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عمر في القصة المعروفة: كنا أذل الناس فعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. كيف نطلب العزة بالعلمانية والليبرالية أو بالقومية أو بالوطنية؟ لا بد أن نطلب العزة بما أعزنا الله عز وجل به، أن نطلب العزة بتمسكنا بالإسلام وبعملنا بدين الرحمن عز وجل. فمن خصائص هذه الهوية الإسلامية أنها سبب عزة هذه الأمة. من خصائص هذه الهوية الإسلامية عباد الله أن هوية لازمة واجبة، أي يجب علينا أن نعمل بها وأن نكون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليسمع بي أحد من هذه الأمة، والمراد أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، يهوديا ولا نصرانيا، ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فيجب على كل الناس أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمعر وجهه: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء؟ والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني، موسى كليم الله، ولو بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو حي لما جاز له أن يخالف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن يكون من أتباعه. وهذا ما يكون من عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف المهدي، يقول له المهدي: تقدم يا روح الله فصلي بنا. لا شك أن عيسى أفضل من المهدي، لأن عيسى من أولي العزم من الرسل، والمهدي رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه، يصلحه الله عز وجل في ليلة ويملأ الأرض عدلا كما ملئ ظلما وجورا. ولكن عيسى يصلي خلف هذا المهدي فيقول عيسى: تكرمة الله هذه الأمة، بعضهم على بعض أمراء. قالوا: لو تقدم عيسى فصلى بالناس لتدنس بغبار الشبهة، وقيل إنه نزل ناسخا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاته خلف رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ينزل متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس مبتدئا شرعا جديدا، لأن شريعته قد نسخت، فهو يتعبد ويحكم بحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وضع الجزية فهو لا يضعها من شرع من عند نفسه أو شرع سبق له، بل في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس حتى ينزل عيسى عليه السلام، فهذا ميعاد لانتهاء قبول الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام. فهذه بعض خصائص الهوية الإسلامية، وهي هوية بسيطة يفهمها راعي الغنم وأستاذ الجامعة، لا تحتاج إلى فلسفات، هي هوية كذلك عباد الله، لها ثوابت ولها أصول، وتشتمل على مبادئ. أي مبادئ وأي ثوابت في القومية العربية، أي مبادئ في الوطنية أو في العلمانية، ولكن الإسلام بشموله يشتمل على عقائد وعلى أخلاق وعلى سنن وعلى آداب، حياة كاملة، هوية تستوعب حياة المسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهي هوية تستوعب حياة المسلم، وإذا كان المسلم يعيش في مجتمع يتبنى الهوية الإسلامية يكون الانسجام وتكون الراحة وتكون السعادة. أما إذا ابتلي بمجتمع تتغير هويته أو تغير هوية المجتمع هوية الفرد، يكون التنافر ويكون الضيق ويكون العنت ويكون الشقاء. فإذا عاش في مجتمعات إباحية لا يسمع الأذان ويرى الاختلاط والزنا والخمر والربا في كل شيء، فإن المسلم الذي يعيش في هذه المجتمعات التي لا تتخذ الهوية الإسلامية يختنق، لا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة هانئة كما يعيش المسلم في المجتمع الذي يتبنى الهوية الإسلامية. اللهم احفظ لهذه الأمة هويتها، اللهم احفظ لها دينها وعقيدتها، اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن توفق الدعاة إلى الله عز وجل لكلمة الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ أعراضهم، وتقبل شهداءهم، وداو جرحاهم، وفك أسراهم، وكلهم معينا ونصيرا، واجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم عليك بسفاح الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم وقو شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا